بالسدر ونحوه. سدر ونحوه يستعملون صابون السدر مقوم من ورق حب الدومة يسمى السدر تكون على الحضرمون يغزلون في حتيقة في راية طيبة ولينه ونضف أيضا مع راية راية طيبة ويسرحهما لا يغزلون صابون في ظنة ما في لا سدر ولا حتيقة يكون صابون ويسرحهما بمشط واسع الأسنان هذا حذر وشعر مشط واسع كان لا يدك بشعر ومشط يكون واسع على أسنان لا يدك بشعر ويرد المنتتف إليه إذا انقطع شيء تمشيت من الشعر يرد إليه ثم ويغسل شقه الأيمن بعد ما يغسل رأسه يغسل رأسه يغسل شقه الأيمن مع قبل شقه الأيمن ثم مع أدبر ثم مع أقبل من شقه الأيمن ثم يغسل على أضعه مو ما يغسله أضعه يغسل قطع مع أقبل مع الأيمن ثم لا يسهل ولا يكبه بل على وجهه ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحر ثم يحرك ما يقدر يشعر ولا كبر لا ثم يحرك إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم هذا من غزنيت أنا قد غزت أشوف هذا كم غزت أخمن من ثلاثة أربعة وكثيرة ها في بلاد ما تفزع الجن لكن على هذا الكبير هو من غسله مسؤولين لو غسله كده ما يعرف لا لا لا بطر رشاك من دخلوا في العلم يتسع لكن هذا الكبير صحبه مندوبة المغي عين البلاد ربه تجهيزه هذا وانا تجهيزه تجهيز صفار إلى من أخرى يغسل شقه الأيمن مما يلي القفاء والظهر إلى القدم ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك فهذه غسلة هذه غسلة إذا كان تعريف الأوتار عند الحاجة ثالثا خامسا وسابعا وتاسعا ولا يزيد على تسع يعني إسراء ويستحب ثانية وثالثة ثاني وسمى مزيلة وثالث ما براع مع ضرير قافور صبر وأن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي سدر نحوه أو خطمي وصدر يكون معه سدر أو خطمي ثاني مزيلة مزيلة ثاني معه إذا كان خمسة فيها كيفية إذا كان سبعة فيها كيفية ثم يصب ماء قراح من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر هذا بعد يسمى مزيلة غسلة ثانية وأن يجعل في كل غسلة جليل كفور ولو خرج بعده نجس وجب إزالته فقط ولو خرج بعده نجس بعده بعد الغسل هذا ما غسل أمام الغسل هذا من النجاسة يعني من قبل ودور هذه في عادة غسرة أو وضوء قد وضعنا لا يجيب ذات النجاسة يعني صحة صار عليه أقول صار عليه وطاهر من النجاسة في قول يجيب عادة غسرة في قول يجيب عادة وضوء المعتمد لا يعد الوضوء ولا غسرة لكن يزيد النجاسة بس وخلص يخرج وقيل مع الغسل إن خرج من الفرج. وقيل الوضوء. وقيل يعيده الوضوء يعني انتقل الوضوء. ثلاثة أقوال. ويغسل الرجل الرجل. ويغسل. إذا غسل خرج بعد غسل. إذا كان خرج بعد التكثير هذه لازم يغسل عليه. سأل طاعة يجيب أيضا إذا تبديل وتفن إذا كان قبل صلاة. أما إذا خارج بعد صلاة بعد ما صلى عليه خرج أجيب إذا أجل وخلاص وصلي عليه تتكلم عليه فتن وإنه فعلا يقول يا سر وقبل التكثير على مجيب إذا أجل كان بعد التكثير في صلاة كان بعد الصلاة عليه فقال عليه فقدم الشيطان أنا ما غزي أتقدم قبل الصلاة لمن أن سهد عليه وأن شيخ وجوبه بعد الصلاة الشيخ الرملي بعد الصلاة أيضا في نظار وأنت يا شيخنا ما تقول شيء ما تقول شيء إذا كان قبل الصلاة باتفاقه أفضل بعد الصلاة ويغسل الرجل الرجل ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة ويغسل أمته وزوجته يجوز للرجل أن يغسل أمته زوجته كما هي تغسل زوجها وإن قلنا أنني كان قد انقطع بالموت لكن لا يزال طبيعتي من بعض الأحكام يتعلق كما هذا ودليل على جواز ذلك أن أقول غسل سيدنا عائشة إذا مت في قبري لقصرتك وسيدنا أسماء بنت عمارش زي أبو بكر الصديق وصلت وسيدنا أبو بكر الصديق وقال إن فيه قطيفة كذلك وقال إن يجوز أن يغسلها ويجوز عمتها ويغسل أمته وزوجته وهي زوجها وهي زوجها ليس غسل زوجها وإن يجوز وهي زوجها وإن نكحت رجلا آخر إيه سواء وإن نكحت رجلا آخر إيه سواء ما شاء الله ما شاء الله ما وضع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إذا انقضى عدتها يتصور هو الذي زور غسلة وإن نقع أختها بعد الأرشاد وإن نقع أختها يبقى يضرب وضع عودة النكاح ولكن يجب أن ينبرع أيضا أيضا في شهر يجب أن ينبرع ولا بد ما يغسل ويغض الخوف لو جده هل يجوز ان يبرع يمكن ان يجوز غير العوره العوره ما يجوز العوره ما يجوز ها انما يغسلها ها لا يحرم عليها حلوى بها ولا نفسها ولا تقر اليها بغير الشهوه ها فلا يمتنع عليه غسلها يجوز ايوه حتى لا يحكم عليهم حلوى بها ولا نفسها ولا نظرت اليها بغير الشهوة ما شاء الله لا يمتنع عليهم شيء مهم وانا اجلس حتى غير الوضع وانت زوجها مختار ويلفان خرقة ولا مسة ايوه عند خان يلفع السيد واحد الزوجين خرقة على يديهما ولا مس كيف يكون يجب ان يقول ولا مس عند ابو يلفان لا يلفان السيد او احد الزوجين خرقة على يديهما ولا مس بينهما بين الميت اي ينبغي ذلك وانا ينبغي يفهمهم عبر المحارف فان لم يفعل صح الغسل وأما المواصف فإن قبل الفاء ندبا سبعة ندبا وإن لم يكن غاسل متضايقا وندبا بس والضابط جواز الغسل في زوج زوجته أما تحل البر قبل الموت يا حديما فندبا بس لا يمسى البرية سن فإن لم يحضر إلا أجنبي أو أجنبية ما هي مضاع صح ما هي رجل كلهم نساء نساء أجنبية ما هي محارم عمري لها نظر محارم ولا باقي حتى غسله لا وقضى إذا كان مات إمرأة ولم يكن وجدنا نساء تغسله وجدنا إمرأة وجدنا أجنبي هذا مثلا لكن ما أدري هذا إلى من الأجنبي أو أجنبية أي لفظ يمن بالعصا يمن بالعصا إلحاقا بفرد الغاسل بفرد الماء وكان يغسل الميت في ثيابه لكن ثيابه ويلف الغاسل على يد الخرقة ويغطى فهو مع أمكنة فإن طائر نظر الله يضر له يعني وقبل صبري ما يتيمم لو أمكن من الأجنبي أو ضد لمس ولا نظر وجب إذا ما أمكن إذا أمكن من الأجنبي أو ضد لمس ولا نظر وجب بناء على نظر الأصح ومقام الأصح بناء على الأصح وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة إنما بناء أولى يغسل الرجل بدون إذا اجتمع رجال من أولاهم يغسل يقول أولى الرجال به يغسل أولاهم بالصلاة من هو أولى الصلاة فأنت من لا هم رجال عصبات من نسب إذا أنا أب المنزل مريم العبد وقيل تقدم الزوج عليهم قيل لأني أنا كانت تنظر منه إلى ما لا ينظرون من الزرر وبعدهما ذو الأرحام بعدهم بعد رجال عصبة ذو الأرحام ثم رجال أجانب ثم زوجة ذو الزوجة بعد رجال أجانب ثم النساء المحارم لا ينفعهن على زوجها. وكيف تقدم الزوجة على رجال أجانب فهم أولى النساء وبها قراباتها قدمنا على الزوجة قراباتها قدمنا على الزوجة أصح. وفي مقابل قرابه يقول أنه ينظر منها إلى ما لا ينظر إليه. المفروض أن قرابتي قدم على الزوجة في المقابل أصح لا الزوج مقدم. أولاهن ذات محرمية عندما وهي من لو قلت لذكر لم يحن نكاحا أخوها وابنها وعمها ثم الأجنبية أجنبية تقدم على رجال فراغ أجنبية ثم رجال فراغ إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي والله أعلم تقدم عليهم تقدم عليهم الزوج الزوج تقدم على رجال فراغ لأن يجد له النظر ما لا يجد لهم لأنه ينظر إلى ما لا ينظرونه في الأصابات والثاني يقلبون عليه ولا يقرب أن يقرب ما يعرفون هذا الغسل يقع الأجنبي هذا الميت ما يعرفون الغسل ولذلك تنزع منه رحمة دائما يذبح مع عسي رحمة جزء رحمة وهذا كذلك كره بين فتين وبيعتين بين الطعام وبين الأقطان يتمنى ولا يموتون يشتروا منه ولا يقرب المحرم طيبا حرام يستمر حكم الحرام ما ينقطع بالموت يستمر ينفع عليه يبعث ما يقام ملبيا ولا يؤخذ شعره وظفوره هذا غير محرم ولا يؤخذ شعره وظهوره لا في محرم هذا لأن حرام وكان في حياته يحرم عليه إزالة الشعر وظهره كذا بعد موته يبقى للإحرام فيما ورد في الحديث الذي مات هو طبي عرفة يتم الصديق ويتخبر رأس يبقى مريم وبيان وتطيب له تطيب المعتدة في الأصح وانا العدة انقطع بالموت يجب تطيب مقام المعلمات غير المعتدة معنا كان يحرم عليها العدة فإذا مات غير المعتدة يجب تطيبها بزوال المعنى مترتب عليه لكن في العصر مقابل عصيرة وثاني يستصحب التحريم جازا على المحرم ورد بأن التحريم في المحرم بحق الله ولا يزول بالموت ولا بالعدة والجديد أنه لا يكره بغير المحرم أخذ شعاره وشعاره هذا كلام الإمام الرافعي بغير ما لا يكره أخذ ظهره وشعاره ميت ويحلق شعره وإما بيقول من ظهره ميت وشعر من الإبت وعانى ثالث الإمام رأي يقول ما يكره هذا غرزه الأظهر كراعته إذا ميت محترم قالت تلتحق بهذا ولم يقع النبي صلى الله عليه وسلم شيء معتمد نعم أيها فصل يكفن بماله لبس حيا وأكله ثوب ولا تنفذ وصية لإسقاطه والأفضل للرجل ثلاثة أفضل والشهيد كفن لنا. شهيد كفن. شهيد تكفين ألا ما يصلى عليه ولا يغسل بس ما تكفين واجب لكل ميت للحرب المرتد لما ذكر كفن في القرآن. لا تنسى نصيبك من الدنيا وقد ما هو ذلك والكفن. هذا يبقى يكفن الميت بما له لبسه حيا إن أجي له لبسه في حال حياته يجوز أن يكفن. الذي لا يجوز لبسه في الحياة قال بناء على هذا لا يجوز تكفين الرجل في الحرير ولا في المزعفر ولا في المعصر أصلا. والمرأة يجوز حتى تكفينها في الحرير يعني يجوز لبس الحرير لكن تكره المغالاة بس ليس الفائدة هذا بينفعه الوقوف في الحرير أو في ثوب الذهب ينفع؟ ما ينفع عمل صالح. أحسنتم أحسن لأن المزق أسهل. ينفع ربما أنه يزيد إسراف. إنما لا يحب المسرفين. الناس كلهم يستوون بهذا. الناس الأغنياء الملوك يستوون في شيئين. أولا في الحجنة شيء تفر بين الغني والفقير ولا بين المرأة كلها بزن إحرامين واحدة كأنهم كما كان في المحشر يزين غير ذلك ومحرم ما يجوز يزين في الكفن إذا مات الأمير ولا تاجر قليل يكفنهم في حرير ولا في الذهب يكفنهم في أي يكفن فيها الفقير يستوون فيها وأقله ثوب يكفن بما لو حيا وأقله ثوب نعم إذا ما وجدنا إلا الحرير يستكفين به فإذا وجدنا كفن متنجس كفن من الحرير أي قدم قدم حرير لا متنجس أظن بالاتفاق هذا الإخراء إذا كان نجس إذا كان نجس العين كما جلد ميتة إذا جلد ميتة هذا يقدم الحرير أظن في إخراء بين ابن حرم إذا كان كما جلد ميتة يقدم الحرير إذا كان متنجس أظن إخراء بين ابن حي يقدم المتنجس رمي يقدم الحرير فهم؟ ولا تنقذوا وسيئة بإسقاطها. نعم. وأقل ثوب. كفن بعدين. أولا من أين يكون هذا ثمن الكفن؟ من يجيب الثمن الكفن؟ من تركة؟ إذا خلت تركة. إلا زوجة المسر. فإن التقسيم على زوجة التي من توابع النفقة. إذا لم تكن ناشئة. مو من تركتها. لكن الواجب على زوجة فيها واحد. هذا ما يلزم هذا ما يبخل بال انت لها الذبائب يتحكم واذا لم يكن له تركه منين قبله على من كان ينفق عليه في هذا ما ينفق عليه ابوه وامه فاذا لم يكن من ينفق عليه قريب مالك اولا من اذا هناك وقف على كفن في بعض الاماكن في وقف على نجس عين هذا يتفاقه نعم على متنجس ما لا يعفى عنه عند رمي يقدم الحرير الحرير كلها فإذا لم يكن وقف على بيت المال فإذا لم يكن بيت المال فعلى مياسر المسلمين يعني فرضا مو فرضا فهمت يبقى أنا أقول لك يبقى وقال له ثوب ولا تنقذوا الوسيط بإسقاطه. ثوب بالنسبة إلى رجل المرأة شو سواء ما أنا ثوب ولا ثوب يوم جميع جسد لكن في تفصيل في هذا قيل أن أقل كفان ما يصير عورة ويختلف به بذكور أنوثة جميع النصران وقيل أن ما يعم جميع البلدان هذا كله أقل كمان مجوز نقص عنه. ومنهم من قسم الكمان إلى أقسام حق الله وحق الميت وحق الورمة حق غارته حق الله إيش أي حق الله ميسر عورة قل خلاف له الميسر عورة ما يعم جميع الإنسان وين معنى حق الله وين حق الله ما يجي أحد يسقاطه حتى لو عاصم ميت يسقاطه ما تنبر ما زاد على ستر عورة عند عمل ما يجي إنسان ربي يقول لا ما يجي يسقاطه لأن ما زاد على ميسر عورة عنده في حقان حق الله وحق الميت إذا عصف الضمير حقه بقي حق الله بين حاجة يقول يجوز إذا عاصى ميت لا تقتلون إلا بقدر ما يسرعون بين حاجة يصح وحق الورثة هو حق الغرماء أي معنى حق الغرماء إذا ماتوا على دين ودين مستغرق للتاريخ إذا كان غير مستغرق ما يجوز للغرماء أن يمنعون الثاني وثالث يتصور على واحد كي يكون ثالثا يكون يتوفر لقضاء دينه كم يجب 10 ريال وكم يقول بهذا وثالث حق له حق الوردة ما يجي على ثلاثة ايه معنى حق الوردة ايه معنى حق الوردة اذا كان يعني حق الوردة ما زاد فاذا مات ولم يكن على دين وكفل من ماله واجب ثلاثة ما يجي ورثة يقول نعم لا واجب ثلاثة يعني حقهم إلى ما زاد على ثلاثة فإذا خلى ورثة بعض الورثة قال بين كفهم ب20 ولا ب10 ولا ب5 بعضهم قال ثلاثة من الذي جاب يقول ثلاثة أما إذا اتفقوا كلهم هلا يكونوا ب10 حتى ب20 اتفقوا لهم حقهم يجوز لأن يكون فيه محجور أما إذا اختلفوا يجاب هذا معنى حق الورثة هذا ولا تنفذ وصيته بإسقاطه هذا إسقاط ما قدر ستعارة ما يجوز ما زال ستعارة تخلاقه ما ذكرنا لكم والأفضل للرجل ثلاثة والأفضل للرجل وقد يجيب هذا ثلاثة كما قلنا لكم ثلاثة لفائف كلها لفائف اللفافة سابقة طعون جميع الجسد والمرأة ويجوز رابع وخامس يجوز من جهة الجواز بس لكن ما يصعب الاتباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وفينا في ثلاث أثواب ورأي جلد سحولية من كرصوف القطن ليس فيها قميص ولا عمامة ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف فأقول لفائف وإن كفن في خمسة زيادة قميص وإمامة تحتهن ماذا فعل هنا عبد الله بن عمر الخطاب لما كفن ابنه وماذا بالمالكية استنى عندهم زيادة قميص وإمامة وإن كفنت في خمسة وإزار هذا في أعمال مرعى إذا كنت في خمس فإزار بين سر رحبة فوطة وخمار تستر رأسها وعنقها وصدرها سنحن صلاة وقمي يعم جميع جسدها ولفافتان بعد هذا كله على هذا الترتيب أولا إزار ثم قميص أولا ثم خمار نقدم الخمار قميص ثم لفافة وفي قول ثلاثة لفائف وإزار وخمار ثلاثة وإزار وخمار ويسمى الأبيض أن يكون جنس الأبيض كفن يكون قطن ولونه يكون أبيض يكره تكفين ضغار أبيض أحمر ولا أخضر ولا أصفر ولا أسود يكره الله يكون أبيض لما ورد في الحديث زبنا ثيابكم البياض وقفنا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. اتباع كبيرة سمي ثلاثة أسباب بيض. نعم يختلفوا الأفضل أن يكون جديد أو ملبوس. أكثر يقول ملبوس لأن الحي حق بالجديد. وأخذ ذلك من فعس أبو الصديق أوصى يعني قبل وقال أن الحي حق بالجديد. ابن حجر في الطاوة يقول الأولى أن يكون جدد لما ورد في الحديث لأن كثير ثلاثة أسباب جدد. ومحله أصل تركة. هذا جاء في محل الكفن. أصل تركة إلا هناك زوجة المصر إذا لم تكن ناجزة فإن على زوجها. فإن لم يكن فعلى من عليه نفقته من قريب وصيد وكذا زوج في الأصل. وكذا زوج في الأصل وينبسط أحسن اللفائف وأوسعها يبسط أولا أحسن اللفائف يبسط أولا